السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، رحلتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، استعينا بالله تعالى متوكلين عليه إن شاء الله. شيخي كيف حالكم شيخي؟ نعم، كيف حالكم شيخي؟ بسم الله، أكرمك الله شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: قال رحمة الله عليه: أنبأنا الحارث المسكين قرة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرعب بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي عن جدي أنه قال: خرج سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت رضي الله تعالى عنها قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد ذكر ذلك لو، فقال: يا رسول الله، هل ينفع أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط وكذا وكذا صدقة عنها لحائط. سمى باب فضل الصدقة عن الميت بليه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قد عمل إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وبأخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف، هل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم بليه. قال: أخبرنا موسى بن سعيد قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن عبد الصمد عن شريد بن سعيد الثقفي انه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبه، وان عندي جاريه نوبيه، افيجزي عني ان اعتقها عنها؟ قال: اتيني بها. فأتيته بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتق فإنها مؤمنة بلي. قال: أخبرنا الحسين بن عيسى قال: أنبأنا سفيان عن عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن سعدا رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توصي، فأتصدق عنها؟ قال: نعم. وبأخبرنا أحمد بن الأزهري قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفا ينفع أن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال رحمة الله عليه: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عفان قال: حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عن أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك وبليه. قال: أخبرني محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني وعن عيسى وابن يونس عن الأوزعي عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نزل كان على أمه فأتوا بيت قبل أن تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه عنه وبأخبر أن محمد بن صدقة الحمزي وقال حدثنا محمد بن شعيب عن الأوزعي عن الزهري أنه أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نزل كان على أمه فماتت قبل أن تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه عنها وبأخبر أن العباس بن الوليد بن مزيد ابن مزيدة قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزعي انه قال اخبرني الزهري ان عبيد الله بن عبد الله انه اخبره ان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال سفد سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فادوا بيد قبل ان تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها باب ذكر الاختلاف على سفيان قال الحديث المسكن قرات علي وانا اسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فادوا بيد قبل ان تقضي فقال اقضي عنها وبأخبرني محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد انه قال ماتت امي وعلي نذر فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اقضيها وعنه به قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليت عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال سفد سعد بن عبادة الانصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امي فادوا بيد قبل ان تقضيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي عنه باخبرنا هارون بن اسحاق الهمداني وعن عابدة عن هشام انه هو ابن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عن قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعلي نذر ولم تقضي قال قضي عنه بأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت وأبى أتصدق عنها قال نعم قلت فأي صدقة أفضل قال سقي الماء وبأخبرنا أبو عمر الحسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعد بن المسيب عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي صدقة أفضل قال سقي الماء وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت فأتصدق عنها قال نعم قال فأي صدقة أفضل قال سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة باب النهي عن الولاة على من يتم به قال أخبرنا العباس بن محمد بن قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه نقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإن أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم باب مال الوصي من مال اليتيم إذا قام عليه وبليه قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر وبأخبرنا أحمد بن عثمان بن حكم قال حدثنا محمد بن صلد قال حدثنا أبو قدينة عن عطين بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال ما ظلم قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله تعالى لأعنتكم وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمرو بن عيينة قال حدثنا عطاء بن سبيع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر رجل اليتيم فيعزل له طعامه وشربه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطهم فإخوان في الدين فأحل لهم خلطتهم باب جدين بأكل مال اليتيم وبليه قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وابن قال حدثنا ابن وابن عن سليمان بن بلين عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئتني بالسبع الموبقة قيل يا رسول الله ما هي قال شرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلة المؤمنة آخر كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وأول كتاب النحى أو النحل قال باب ذكر اختلاف ألفاظ النقل لنا لخبر النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في النحل ربي يسر وعن يا كريم وبيني قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حوان بأن محمد بن الزهري عن سفيان قال سمعنا من الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه نحل غلما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد فقال كل ولدك نحلت قال لا قال فردده واللفظ لمحمد النبي أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرات علي وانا اسمع علي من القزم عن مالك عن ابن جبل عن عميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان يحدثاني عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت بيني ولما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع بلي قال اخبر محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن زمن قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان عن النعمان بن بشير ان اباه بشير بن سعد جاء بابن النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بني كان حلت قال لا قال فارجع بلي قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثه عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال إني نحلت بني هذا غلاما فإن رأيت أن تنفذ وأنفذته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بني كان حلت قال لا قال فردده بأخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا معاوية عن هشام عن أبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه نحل نحلا فقالت له أم أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت بني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له بلي قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا شعبة عن سعد بن يعني ابن إبراهيم عن عروة عن بشير أنه نحل بينه ولما فات النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك نحلته مثل ذا قال لا قال فردده بلي قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة قال أعطيت لإخوتي قال لا قال فردده بلي قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي شهر قال حدثنا يزيد وابن زرعان قال حدثنا داود عن شعبي عن النعمان أنه قال انطلق بي أبو يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني قد نحلت النعمان من ملك وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان أن بوأت به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال كل ولدك نحلت مثل ما نحلت قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن بليه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن قال حدثنا أبو حيان عن شعبي قال حدثني النعمان بن بشير ورضي الله تعالى عنهما أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ملئ لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهب له فقالت الأرض حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ولك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وبأخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن شعبي عن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فهو وبالي فقالت الأرض حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ أبي بيدي وأنا ولم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجب أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك بين غير هذا قال نعم قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور صلوة ربي وتسلمة عليك يا رسول الله وبأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على بني أن عمان بصدقة وأمرتني أن أشهدك على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه قال نعم قال فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا قال لا قال فلا تشهدني على جور بلي قال أخبرنا أحمد بن سلمة سليمان وقال حدثنا منعمين وقال حدثنا زكريا عن عامر وقال حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود حا وانبانا محمد بن عدم قال انبانا حبان وقال انبانا عبد الله عن زكريا عن شعبي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تصدقت على بني بصدقة فاشهد فقال هل لك ولد غيره قال نعم قال اعطيتهم كما اعطيت قال لا قال اشهد على جور بلي قال اخبرنا عبيد الله بن سعد عن ابن عن فضرين وقال حدثني مسلم بن صبيح انه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول ذهب بي ابي الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يشهد على شيء ما أعطاني فقال لك ولد غيره قال نعم وصف بيدي بك في أجمع كذا ألا سويت بينه ولي قال أخبرنا محمد بن عادم قال أنبنا حبان قال أنبنا عبد الله عن فضل عن مسلم بن صبيح أنه قال سمعت النعمان رضي الله تعالى يقول ويخطب انطلق بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على عطية أعطاني فقال هل لك بنون سواه قال نعم قال سو بينهم وبأخبرنا أخو بن صفيان قال حدثنا سليمان بن حرمين قال حدثنا احمد بن زيد عن حجب بن المفضل بن المهلبي عن ابي انه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم اخر كتاب النحل والحمد لله رب العالمين واول كتاب الهبه رب يسر وعينياك من باب هبه المشعب لي قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا احمد بن زرمد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تطوى فدو هوازين قالوا يا محمد صلوات ربي وتسلمت عليك يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علينا من الله عليك فقال اغدروا من أموالكم أو من نسائكم وابنائكم وقالوا قد خيرتنا بين أجي أحسابنا وأموالنا بل نختار نساءنا وابناءنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبن عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت الظهر فقوموا وقلوا إننا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين أو قال المسلمين في نسائنا وابنائنا فلما صلوا الظهر قاموا وقالوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأكرع بن حابس رضي الله تعالى عنه أما أنا وبنو تم فلا وقال عيينة بن حصن أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العبس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقامت بنو سليم وقالوا كذبت ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فلو ست فرائض من أول شيء يوفيه الله عز وجل علينا وركب راحلة وركب الناس اقسم علينا اقسم علينا فيئنا فالجو الى شجرة فخطفت رداه فقال يا ايها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو ان لكم شجرتي هامة نعما قسمت عليكم ثم لم تلقوني بخلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم اتى بعيرا فاخذ من سنابه وبرقا وبين اصبعي ثم يقول ها انه ليس لي من الفي شيء ولا هذه الا خمس والخمس مردودا فيكم فقام الي رجل بقبة من شعر وقال يا رسول الله اخذت هذا لاصلح به بردعة بان لي فقال اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك وقال أو بلغت هذه فلا أرب لي فيها فنبدا وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط فإن الغل لا يكون على ليارا وشنارا يوم القيامة اللهم افعلنا من الحلال المبارك يا أكرم الأكرمين وأغننا بحلالك عن حرامك باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر بذلك وبلي قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولدي والعائد في هبته كالعائد في قيئه وبأخبر المحافظ بن نزان قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعب أنه قال حدثني طوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لحد الرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيه وبأخبر المحافظ بن عبد الله الخلنجي المقدسي وقال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم عن وهيب قال حدثنا ابن مطوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم العائد في بدي كالكلب يقيه ثم يعود في قيوب. اخبر عن محمد بن عاد بن محمد بن عاد بن قال حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله عن ابراهيم بن نافع عن الحسن بن موسى بن عن طاووس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يأبى هبة ثم يرجع فيها الا من ولده الا من ولدي. قال طاووس كنت اسمع وانا صغير عائد في قيه فلم ندري انه ضارب لو مثلا. قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب ياكل ثم يقيه ثم يعود في قيه. باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس في وبليه قال اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي قال حدثني محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب انه قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صداقته كمثل الكلب يرجع في قيه فياكل وبليه. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وابن شداد قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عامر وهو الاوزاعي عن محمد بن علي بن حسين بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقه ثم يرجع فيها كمثل الكلب قال ثم عاد في قيف اكله بليه. قال اخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد وابن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى عن الاوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين حدثه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيه ثم يعود في قيه. قال الاوزاعي رحمه الله تعالى سمعت حديث عطاء بن ابي رباح بهذا الحديث بليه. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في بديك العائد في قيوب. اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في بديك العائد في قيوب لي. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد وهو سليمان بن حيان عن سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوي العائد في بديك العائد في قيوب لي. قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوي العائد في بديك الكلب يعود في قيوب. اخبرنا محمد بن عاتب بن نعيم قال حدثنا حبان قال عندنا عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل سوي الراجع في بديك الكلب في قيه. باب ذكر الاختلاف على توصيف الرجاع في بديه. اخبرني وبلي قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في بديك الكلب يقيه ثم يعود في قيه. اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا معاويه عن حجاج عن ابي زهير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في بديك العائد في قيه بلي. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم انه قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا ابي حسين المعلم عن عمرو بن شعب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطيه فيرجع بها كالكلب ياكل حتى اذا شبع قال ثم عاد فرجع في قيوب لي. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جرج عن الحسن بن موسى عن طاووس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. قال طاووس كنت أسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيه ولم أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا أنه كان يقول مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها وذكر كلمة معناها كلمة كمثل الكلب يأكل قيه وبليه. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن حضرة أنه سمع طاووسا يقول أخبرنا بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يهب فيرجع به بدي كمثل الكلب يأكل فيقيه ثم يأكل قيا. آخر كتاب الهبة والحمد لله رب العالمين. أول كتاب الرقبة رب يسر وعن يا كريم. باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجح في خبر زيد بن ثابت ذي وبلي. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سفيان عن أبي نجح عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الرقبة جائزة وبلي. قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن طوس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركبه للذي اركبها وبه قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن طوس لعله عن ابن عباس انه قال لا ركبه فمن اركب شيئا فهو في سبيل الميراث وبه قال ابو ذكر الاختلاف على زبير وبه قال اخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابو عبد الرحمن قال حدثني زيد عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترقبوا اموالكم فمن اركب شيئا فهو لمن اركبه وبه قال اخبرنا احمد بن حربين قال حدثنا معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره جائزه لمن امرها والركبه جائزه لمن اركبها والعائد فيه بدي كالعائد في قيوب لي قال اخبرنا محمد بن وشرين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قال العمره والركبه سواء وبه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا تحل الركبه ولا العمره فمن امر شيئا فهو له ومن اركب شيئا فهو له وبه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن وشرين قال حدثنا حجاج عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا تصلح العمره ولا الركبه فمن اعمر شيئا او اركبه فانه لمن امره واركبه حياته وموته وارسله وحمضله وبه قال اخبر محمد بن عدم قال انبان عبان وقال حدثنا عبد الله عن حضرته انه سمع طوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الركبه فمن اركب ركبه فهو في سبيل الميراث وبه قال اخبرني عبده بن عبد الرحمن وكان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن طوس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره ميراث وبه قال اخبرني محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن النبي عن حجر المدري عن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره للوارث وبه قال اخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طوس عن النبي عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره جائزه وبه قال اخبرني محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طوس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره للوارث وبه قال اخبرني محمد بن حياد بن قال انبان عبان وقال انبان عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره للوارث والله اعلم اخر كتاب الركبه والحمد لله رب العالمين واول كتاب العمره ربي يسر وعن يا كريم باب وبه قال اخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار انه قال سمعت طوس يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره هي للوارث وبه اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت طوس يحدث عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره للوارث وبه قال اخبرنا محمد بن نزل عن سفيان عن عمرو بن طوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كتب العمره للوارث وبه اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عمرو بن طوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب العمره للوارث وبه قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن ابراهيم قال اخبرني ابي عن ورد علي معقل عن عمرو بن دينار عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من عمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا تركبوا فمن اركب شيئا فهو لسبيل وبه قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا زيد بن خزيمة قال انبانا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طوس عن الحجوري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه وبه قال اخبرنا هارون بن محمد بن مكار بن بلال قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العمره جائزه وبه اخبرنا محمد بن عاد قال حدثنا عبد الله قال انبانا عبد الله عن محمد بن اسحاق قال حدثنا مكحول عن طوس بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره والركبه باب ذكر اختلاف الالفاظ الناقده لخبر جابر في العمره وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا بسطام بن مسلم قال حدثنا مالك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال العمره جائزه وبه قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمره والركبه قلت وما الركبه قال يقول رجل للرجل هل لك هي لك حياتك فان فعلتم فهو جائزه وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره جائزه وبه قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حدثنا قال عندنا عبد الله عن عبد الملك بن نصر من عن عطاء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. باخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تركب ولا تؤمر، فمن اركب او امر شيئا فهو لورثته به. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا ابن جريج عن عطاء انه قال انبانا حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر ولا ركبة، فمن عمر شيئا فهو ركبه فهو له حياته ومماته. عفوا. وبأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال عبان بن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا ركبة، فمن عمر شيئا ورقبه فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للآخر وبليه. قال أخبرني عبيدة بن عبد الرحيم قال عبان وكع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عنه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركبة وقال من أركب ركبة فهو له. بليه. قال اخبرنا عمرو بن عمرو قال حدثنا معاصم قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر شيئا فهو له حياته ومماته. وبه قال عفوا العفو منكم. قال اخبرني محمد بن ابراهيم بن صدران عن بشر بن المفضل انه قال حدثنا الحجاج الصواب عن ابي الزبير عن ابي الزبير انه قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا معشر الانصار امسكوا عليكم يعني اموالكم لا تعمروا، فانه من امر شيئا فانه لمن امر وحياته ومماته. وبليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تعمروا، فمن امر شيئا فمن امر شيئا حياته فوله حياته وبعد موته. وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أركب لمن هو ركبه. وبليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شيم عن داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها. وباب ذكر الاختلاف على زريفه. وبليه. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن النزاعي قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن عثمان قال أنبأنا بقية ابن الوليد عن الأوزاعي عن زريع عن عروة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر عمره فهي له ولعاقبه يرث ومن يرثه من عاقبه. وبليه. قال أخبرنا عيسى بن مسور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عامر عن ابن جبر عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أمرها هي له ولعاقب يرثها من يرث من عاقب. وبليه. قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي البعلبكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن أمرها هي له ولعاقب يرثها من يرث من عاقب. وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة الدمشقي وعن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمره له ولعاقب فهي له ولمن يرث من عاقبه موروثة. وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن جبير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من أمر رجلا عمرا له ولعاقبه فقد قطع قوله وحقه وهي لمن أمر ولعاقبه. وبليه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قرد عن علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن جبير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطى لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وبليه. قال أخبرنا عمرو بن بكر قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابرا رضي الله تعالى عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى انه من اعمر رجلا عمرا له ولعقب فانها للذي عمر يرثها من صاحب الذي اعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه. وبليه. قال اخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن ابي فوديك انه قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف من أمر أمر الأول عقب فهي له بدلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة رحمة الله عليه ورضي عنه لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث فقطعت المواريث شرطه. بأخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي سلمة أخبر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رجل أمر رجلا أمر الأول عقب قال قد أعطيتك وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أن أعطاها أعطى عطاء وقعت فيه الموارث. بل قال أخبر المحافظ عبد الله بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثني سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقب الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعاقبك فهو إلي وإلى عاقبي إنها لمن أعطي ولعاقب باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة في قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له بإلي. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبي سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له بإلي. قال أخبرنا علي بن حجر قال عندنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة فمن أمر شيئا فهو له بإلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أمر شيئا فهو له بإلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نائك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال العمرة جائزة بإلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح أنه قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة وقال قتادة وقلت حدثني النضر حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وقال قتادة رحمة الله عليه وقلت وكان الحسن يقول العمرة جائزة وقال قتادة فقال الزهري رحمة الله عليه إنما العمرة إذا أمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عاقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رواحة فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وقال قتادة فقال الزهري وكان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان باب عطية المرأة بغير إذن زوجه بليه. قال أخبر محمد بن معمر قال حدثنا حبان وقال حدثنا أحمد بن سلمة حا وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن داود وابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة هبة في مالها إذا ملك زوج وعصمتها. اللفظ لمحمد بن بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعب عن أنس وحدثه عن عبد الله بن عمرو حا وأخبرنا حميد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز للمرأة عاطية إلا بإذن زوجها. وأخبرنا أنس بن زرع قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن يحيى بن هاني عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي أنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا لا بل هدية فقابلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلون حتى صلى الدور مع العصر بليه. قال أخبرنا أبو عاصم بن خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرش أو أنصار أو ثقف أو دوسي. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكعون قال حدثنا وجبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتي أبي لحم فقال ما هذا؟ فقال صدق بي على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. آخر كتاب العمر والحمد لله رب العالمين. كتاب الأيمان والنذور باب نبل. قال أخبرنا أحمد بن سلمان الرهوي وموسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سلم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت يمين يحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. باب الحلف بمصرف القلوب. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن صلت أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء بن عن عبد بن إسحاق عن زري عن سلم عن أبي أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. باب الحلف بعزة الله تعالى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة ونرى أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بأحد إلا دخل فأمر بها فخفت بالمكاره فقال اذهب إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخل أحد قال اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا اللهم سلم سلم فرجع فقال وعزتك لا يدخل أحد فأمر بها فخفت بشواد فقال ارجع فانظر إليها فإذا هي قد حفت بشواد فرجع وقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخل نعوذ بالله من النار. باب تسجد في الحلف بغير الله تعالى. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وفي أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني رجل من بني غفر في مجلس سلم بن عبد الله قال سلم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه يعني ابن عمر وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. باب الحلف بالآباء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وكتب بن سعيد ولفظ له قال حدثنا سفيان عن زريع عن سلم عن أبي أنه سمع رسول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول وأبي وادي فقال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وسعد بن عبد الرحمن ولفظ له قال حدثنا سفيان عن زريع عن سلم عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا بلي. قال أخبرنا عبد بن عطفان بن سعيد قال أنبأنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن سلم عن أبي أنه أخبر عن عمر رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا. باب الحلف بالأمهات بلي. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن وهب قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فأبو الحلف بملة سوى الإسلام بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد حاوان عن محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا خالد عن أبي كلبة عن ثابت بن ضحك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال قتيبة في حديث متعمدا وقال يزيد كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم اللهم عافنا واحصر خدمنا وبليه. قال أخبرني محمود وخالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه وقال حدثنا أبو كلبة قال حدثني ثابت بن ضحك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء من عذب به في الآخرة نعوذ بالله. باب الحلف بالبراءة من الإسلام بليه. قال أخبرنا الحسن بن خريد قال حدثنا فضل بن زعان حسين بن وقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. باب الحلف بالكعبة بليه. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا مصغر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. باب الحلف بالطواغيت بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يزيد وقال ما يشمون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت الوليد باب الحلف بالله وبالله قال اخبرنا كثير من عميد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن حميد بن عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال بالله فليقل لا اله الا الله ومن قال لاصحابه تعالى اقامرك فليتصدق باب الحلف بالله والعزو بالله قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا اسحاق عن مصعب بن سعد عن النبي انه قال كنا نذكر بعض الامر وانا حديث عهد بالجاهلية فحلفت بالله والعزى فقال لي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به سما قلت ايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فان لا نراك الا قد كفرت فهديته فاخبرته فقال لي قل لا اله الا الله وحده ولا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واسفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعوذ الله بالله قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي انه قال حدثني مصعب بن سعد عن ابي انه قال حلفت بالله والعزى فقال لي اصحابي بئس ما قلت قلت خجرا فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فذكرت ذلك له فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وانفض عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعوذ باب ابرار القسم بالله قال اخبرنا محمد بن ثنا ومحمد بن شرين عن محمد قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليم عن معاويه بن سويد بن مقررين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا باتباع الجنائز وعياده المريض وتشميت العاطس واجابه الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام باب من حلف على العالم فرى غير خيرا منه بالله قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن ابي السليل عن زاد من عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما على الارض يمين احلف علي فرى غير خيرا منه الا اتيته باب الكفاره قبل الحنث وبالله قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راض من الاشعريين نستعمله فقال لا فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله فاوتي بابل فامر لنا بثلاث زود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فحلف ان لا يحملنا قال ابو موسى رضي الله تعالى عنه فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا احلف على يمين فارى غير خيرا من الا كفرت عن يمين واتيت الذي هو خير بلي قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس قال حدثنا عمرو بن شعبان عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فارى غير خيرا منها فليكفر عن يمين والياتي الذي هو خير بلي قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد بن وعن ابي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حلف احدكما على يمين فارى غير خيرا منها فليكفر عن يمين ولينظر الذي هو خير فلياتي وفي اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا عفان وقال حدثنا جرير بن حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير به اخبرنا محمد بن يحيى القطعي وعن عبد الاعلى وذكر كلمه معناها قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرايت غير خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير باب الكفاره بعد الحمد لله قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلي قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي بكر بن عائشه عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غير خيرا منها فليدع بيمينه هو ليأتي الذي هو خير وليكفره بليه قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفه يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وبارك في عمرك وصحتك وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. وفي أمان الله شيخنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you. في امان الله شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باو. تذكيرا ان شاء الله تبارك وتعالى بمجلس يعني الصباح الساعة 8:45 8:45 بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي، والقراءة في صحيح مسلم بإذن الله تعالى، القراءة في صحيح الإمام مسلم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله القبول والتيسير على الجميع. إلى هذا الحين نستودعكم الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم.